بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، تأليف وجمع الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس العشرون. إثبات صفة الرحمة. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله المصنف، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الشرح. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الشيخ آل الشيخ: البسملة آية من القرآن بين كل سورتين إلا في براءة، وهي أيضا آية في النمل. هذه الآية فيها هذان الاسمان لله الرحمن الرحيم، دل على اتصافه تعالى بالرحمة، فالرحمن من الفعل المتعدي والرحيم من اللازم، فالرحمة إحدى صفات الباري جل جلاله. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، المقصود السعة، يعني أسماء مبالغة، أن كل منهما صفة مبالغة، هذا معنى رقيقان، أحدهما أرق وأوسع من الآخر، وأوسعهما الرحمن. ولهذا جاء في التفسير: رحمن الدنيا والآخرة، فلولا رحمته العامة ما بقي أحد على وجه الأرض، أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين. انتهى. ويقول الشيخ المبارك في الحديث أن عيسى قال للمعلم: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. انتهى. يقول الشيخ الهراس: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات، فقد ضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم، وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم والكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل. انتهى. ويقول الشيخ أهل الشيخ: كثير من جراح الكتب صرفوا معنى هذين الاسمين الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم عن مدلهما، فمنهم من يقول إنه المنعم الحقيقي، ومنهم من يقول الرحمة إدارة الإنعام ونحو ذلك، وكل هذا من كلام الباطل ما حملهم عليه إلا سوء الفهم. ولو فهموا فهما صحيحا ما صرفوه عن مدلوله، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ثم يلزمهم في قولهم الرحمة إرادة الإنعام إما أن يقولوا إنها كإرادة المخلوقين فنقول لهم شبهتم، وإما أن يقولوا إنها إرادة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته فنقول لهم: فما يمنعكم أن تقولوا في الرحمة إنها حقيقية تليق بجلال الله وعظمته؟ وأيضا: فما يقال في الصفات فرع عما يقال في الذات، فيجب أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه، ونؤمن بما جاء عن الله على مراد الله على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونقول: لله صفات ثابتة حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن لله ذاتا حقيقية ثابتة لا تشبه ذوات المخلوقين. ونعتقد أن الصفات حقائق ولا نقف عندها، بل نستمر كما استمر الكتاب العزيز ونقف حيث وقف. انتهى. ساعة رحمة الله تعالى. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يقول الشيخ المبارك: وأول الآية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي رحمتك تاسع ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأحوالهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. انتهى. يقول الشيخ الهراس: وقوله ربنا وسعت إلى آخره من كلام الله عز وجل،

كما أن للمخلوق رحمة حقيقية تختص به. انتهى. ويقول شيخ النبان: هذه الآيات التي فيها صفة الرحمن والرحيم، فهو رحيم ورحمته وسعت كل شيء، كل هذه صفات حق كلها يوصف بها جل وعلا كسائر الصفات على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. انتهى. الفرق بين صفات الله ومخلوقاته. قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله: كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له، وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله. فالأول كقوله ناقة الله وسقيا، وقوله فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، وقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال عن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وثاني كقولنا علم الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله وأمر الله، لكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به، فيسمى المعلوم علما والمقدور قدرة والمأمور به أمرا والمخلوق بالكلمة كلمة، فيكون ذلك مخلوقا كقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، وقوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة، فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده. ومنه قوله في الحديث الصحيح للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، كما قال النار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. انتهى. إثبات صفتي الرضا والغضب لله تعالى. قال رحمه الله: قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الشرح. يقول الشيخ الهراس: تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم، فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب، وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. انتهى. ويقول الشيخ نباس: وهو سبحانه يرضى ويغضب ويسخط ويكره، رضي الله عنهم ورضوا عنه وغضب الله عليهم، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كل هذه صفات حق، الرضا والسخط والكراهة كلها يوصف بها جل وعلا كسائر الصفات على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فليست محبته كمحبة المخلوقين، ولا رضاه كرضاهم، وليس بغضه كبغضهم، وليست كراهيته ككراهة المخلوقين، وليس مقته كمقتهم، وهكذا جميع الصفات الباب فيها واحد. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا مثيل له ولا كفوا له ولا ند له. فجميع صفات بابها واحد. فنقول نؤمن بالله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى ثابتة في القرآن والسنة الصحيحة على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بل نقول صفاته كلها حق وأسماؤه كلها حسنى ونثبتها لله كما أثبتها هو لنفسه جل وعلا وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها أصحابه رضي الله عنهم على الوجه اللائق بالله. صفاته لا تشبه صفات خلقه وأسماؤه لا تشبه أسماء خلقه بل هو سبحانه له الأسماء الحسنى والمعاني العظيمة. لهذا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لكمالها وكمال معانيها سماها حسنى سبحانه وتعالى. الصفة معلومة والكيفية مجهولة. ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. يعلم لا كعلمنا ويرحم لا كرحمتنا ويستوي لا كاستوائنا وينزل لا كنزولنا ويجيء لا كمجيئنا ويغضب لا كغضبنا. وهكذا القول في سائر الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاستواء معلوم كما الرحمة معلومة والغضب معلوم والمحبة معلومة الإرادة معلومة والمشيئة معلومة. لكن الكيف مجهول لا نعلم كيف استوى ولا كيف أرحم لا نعرف هذا. بل الذي يعلم به هو سبحانه. لكن نعرف أن المحبة غير الغضب والغضب غير الرضا والرضا غير المغفرة. وهكذا صفاته معانيها معلومة لكن كيفيتها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. الغضب معروف ضد الرضا والمحبة ضد الكراهة والرحمة ضد الانتقام. يوصف بهذا وهذا. يرحم قوما ويعاقب آخرين وينتقم منهم. يرحم قوما جاهدوا في سبيله واتقوه ويغضب على آخرين وينتقم منهم لعصيانهم إياه وكفرهم به. هكذا يحب قوما ويكره آخرين. كذلك يعطي قوما ويمنع آخرين. هو المناع المعطي جل وعلا. هذا طريق أهل السنة وسبيلهم ومنهجهم. الإيمان بالصفات واعتقاد أنها حق وأنها لائقة بالله وأن معانيها حق لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. انتهى. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات صفة الرضا رضا يليق به. الله أعلم بكنه وكيفيته. انتهى. ويقول الشيخ الهراس قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي وذلك في الجنة. انتهى. ويقول الشيخ المبارك قال ابن جرير يقول تعالى عز وجل رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء لهم ما وعدوه من العمل بطاعته واجتناب معاصيه ورضوا عنه. يقول ورضوا هم عن الله تعالى في وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه فيما أمرهم ونهاهم من جزيل ثوابه ذلك الفوز العظيم. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرضية عنه والإحسان إليه ودليلها قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتهى. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. يقول الشيخ المبارك قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي عامدا قتله فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه بقتله إياه متعمدا ولعنه أي أبعده عن رحمته وأخزاه وأعد له عذابا عظيما. وهذا تهديد شديد أو عيد أكيد لمن فعل مثل هذا الذنب العظيم. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا على القتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد. وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها: واحد، أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا. اثنان، أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. ثلاثة، أن الآية واردة موردة التغريض والزجر. أربعة، أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ قوله وغضب الله عليه ولعنه فيه إثبات صفة الغضب وإثبات صفة اللعن بالقول. قال المصنف: لا مانع من أن يقع اللعن من الله قولا بالكلام، وهو ظاهر النصوص أنه يلعن من يستحق اللعن بالقول، كما أنه تعالى يرضى عن من يستحق الرضا ويغضب على من يستحق الغضب. انتهى. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يقول الشيخ المبارك: قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله من طاعة الشيطان وكرهوا رضوانه من طاعة الرحمن فأحبط أعمالهم، لأنها عملت في غير مرضاته. انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ السخط هو عدم الرضا، والسخط إلى الكراهة أقرب منه إلى الغضب، فإن الغضب يعدى بعلى، والسخط يعدى بها تارة وبنفسه أخرى. وبين السخط والغضب فرق واضح كثيرا، ما يقابل السخط بالرضا والغضب لا يقابل به، وفيه إثبات الرضا، فإن الله يرضى حقيقة كما أنه يسخط حقيقة. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: والغضب صفة من صفات الله مقتضاها كراهية المغضوب عليه والانتقام منه، وقريب منها صفة السخط، ودليل اتصاف الله بها قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. انتهى. إثبات صفتي الأسف والانتقام. قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. يقول الشيخ المبارك: قوله تعالى فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم بعاجل العذاب فأغرقناهم أجمعين. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: الأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية. والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: الأسف له معنيان، أحدهما الغضب، وهذا جائز على الله، والدليل قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا، والثاني الحزن، وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن يوصف به، لأن الحزن صفة نقص والله ملزه عن النقص. انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أغضبونا، والأسف جاء في القرآن على معنيين، على معنى الغضب كما في هذه الآية، وجاء بمعنى الحزن وليس هو المراد هنا، وإنما هو من صفات المخلوقين كما في قصة موسى غضبان أسفا. والأسيف الحزين مثل قول عائشة إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن، والله سبحانه منزه عن الحزن، وفيه إثبات صفة الانتقام. انتهى. إثبات صفة الكراهة. وقوله كره الله انبعاثهم فثبطهم، يقول الشيخ المبارك أي منعهم وحبسهم عن الخروج. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ في إثبات صفة الكراهة أن الله يكره من يستحق الكراهة على ما يليق بجلاله وعظمته. انتهى. ويقول الشيخ العثمين والكراهية صفة من صفات الله الفعلية مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته، والدليل عليها قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. انتهى. إثبات صفة المقت. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يقول الشيخ المبارك قال البغوي أي عظم ذلك في المقت والبغض عند الله، أي أن الله يبغض بغضا شديدا أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن تعيدوا من أنفسكم شيئا ثم لم تفوا به. وقال ابن جرير يقول تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا واصدقوا الله ورسوله لما تقولون، القول الذي تصدقونه بالعمل، فأعمالكم مخالفة أقوالكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يقول عظم مقتا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون. انتهى. تفسير معنى المقت. يقول الشيخ العثيمين والمقت أشد البغض، والبغض قريب من معنى الكراهية، ودليل المقت قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا يجوز تفسير الله بالثواب والغضب بالانتقام والكراهية والمقت بالعقوبة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ قوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فيه إثبات صفة المقت على ما يليق بجلال الله وعظمته، أن الله يمقت من يستحق المقت من الأقوال والأفعال. وهذه الآيات فيها إثبات هذه الصفات لله سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل. انتهى. قال الشيخ الإسلام المصنف رحمه الله ورسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل، وهو أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها، ويسخط بعض الأمور ويمقتها، وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى. قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم. وقال فلما آسفنا انتقمنا منهم. عن ابن عباس أغضبونا. وقال ابن قتيبة الأسف الغضب، يقال أسفت أسفا أي غضبت. انتهى. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.